الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج باب الفدية، عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتنافر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا باب الفدية من كتاب الحج، من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. والفدية ما فرض جبرا للنسك، ما فرض جبرا للنسك بسبب فعل محظور أو بسبب ترك واجب فيما يتعلق بالحج أو العمرة، فيفدي فدية تجبر هذا النقص الذي حصل، أو الخطأ الذي وجد، أو المخالفة التي ارتكبت. فالذي فرض لجبر هذا النقص وسد هذا الخلل يسمى فدية، يسمى فدية. والفدية هي أنواع باعتبار ما وقع فيه الحاج أو المعتمر من مخالفة أو خطأ تتعلق بحجه وعمرته. والإمام رحمه الله تعالى، الإمام عبد الغني المقدسي، هنا عقد هذه الترجمة وأورد تحتها حديثا واحدا، وهو حديث عبد الله بن معقل، وهو يتعلق بفدية الأذى، يتعلق بفدية الأذى، وهو فدية على التخيير كما سيأتي بيان ذلك. فالحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى يتعلق بفدية الأذى. وفدية الأذى هي فدية يؤمر بها من وقع في أحد محظورات 5 للإحرام، وهي حلق الرأس، وقلم الأظافر، ومس الطيب، وتغطية الرأس بملاصق، ولبس المخيط. وقد علمنا فيما سبق أن تغطية الرأس ولبس المخيط محظوران خاصان بالرجال دون النساء، محظوران خاصان بالرجال دون النساء. فهذه المحظورات 5 إذا ارتكب المحرم شيئا منها فإنه يلزمه فدية الأذى. وينبغي أن يعلم في هذا المقام أن ارتكاب المحرم لشيء من هذه المحظورات لا يخلو من إحدى حالات 3. الحالة الأولى أن يرتكب شيئا من هذه المحظورات متعمدا، قاصدا، عالما بالنهي عن ذلك والمنع منه، ففي مثل هذه الحالة يكون آثما وعليه الفدية. في مثل هذه الحالة يكون آثما وعليه الفدية. الحالة الثانية أن يرتكب شيئا من هذه المحظورات متعمدا قاصدا، لكن لحاجة إلى ذلك، ألجأته إلى ذلك الأمر، كأن يغطي رأسه لمرض أو خوفا من برد شديد يضر به، أو لبس سروالا مضطرا إلى ذلك لمرض أو نحو، أو لبس جوربا أو شرابا في قدمه مضطرا إلى ذلك لمرض أو نحو. فإذا لبس أو ارتكب شيئا من هذه المحظورات لحاجة فلا يأثم ولكن عليه الفدية، لا يأثم ولكن عليه الفدية، كما سيأتي معنا في قصة كعب رضي الله عنه وأرضاه. الحالة الثالثة أن يرتكب شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا، يرتكب شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا، مثل شخص محرم غطى رأسه بإحرامه وهو ناسي، أو غطى رأسه بإحرامه وهو يجهل أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام، أو يكون مثلا نسي ومس الطيب، أو مثلا عندما لبس الإحرام نسي سرواله، نسي سرواله لم يخلعه ومضى ملبيا وقد نسي أن يخلعه، هذا يحصل. فالجاهل والناسي لا شيء عليهما ولا فدية، لكن على الناسي إذا تذكر أن يزيل ذاك الذي ارتكبه، إن غطى رأسه مثلا أو لبس مخيطا أو شرابا أو وضع طيبا يغسله. والجاهل إذا تعلم أيضا يعمل بما تعلم ويتجنب الوقوع في هذه المحظورات، وما كان قد فعله إن كان مما يزال يزيله. فإذا من يرتكب شيء من هذه المحظورات هم على ثلاثة أقسام. أورد الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية. جاء في بعض الروايات أنه قال له أنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، وفي بعضها مسجد الكوفة، في بعضها مسجد الكوفة. وهذا يستفاد من الجلوس في المساجد وتباحث العلم فيها وتذاكر مسائله والتفقه في الدين والتعلم، وهذا من أبواب الخير العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، وأن يجعل له لنفسه حظا من الجلوس في بيوت الله تبارك وتعالى ليتفقه في دين الله، ليتعلم شيئا من أحكام الله. يكفيه من الجلوس في حلق العلم ما جاء في الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يكفيه ذلك. في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة جلوس في المسجد نتذاكر، قال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ ما جلستم إلا لهذا الغرض؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. عندما طلبت منكم الحلف لم أطلب منكم الحلف لأني أتهمكم بكذب أو نحوه، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فانظر هذه الثمار وهذه الآثار وهذه الخيرات وهذه البركات التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها من يجلس مجالس العلم في بيوت الله تبارك وتعالى متفقها متعلما طالبا معرفة شرع الله وأحكام دين الله. كم هي الأوقات التي مضت من أعمالنا سدى، والأيام التي راحت من حياتنا هبا في اللهو والضياع، ولم بعض الناس يمر عليه الشهر والشهرين بل السنة والسنتين ما جلس مجلس علم ولا يجد وقت. وأحيانا يقال له هناك مثلا درس أو هناك كلمة أو بحاجة إليها ما يعطي من وقت، وتمضي الأيام حارما نفسه مع أن نفسه محتاجة، نفسه محتاجة، ليس شخص هو ممتلئ علما بل نفسه محتاجة. ضروريات الدين بعض الناس لا يعرفها ولا عنده وقت أصلا يجلس ليتعلم أو يتفقه. فعبد الله بن معقل يقول جلست إلى كعب في المسجد، مسجد الكوفة، وسألته. إذن بيوت الله تبارك وتعالى الجلوس فيها غنيمة، وتذاكر العلم فيها ومسائل العلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى أكبر غنيمة وأكبر نعمة. وبعض الناس يوفقه الله جل وعلا، أقول ذلك من باب التنبيه، يكون مثلا منطقته أو حيا في بلده لا توجد فيه أو لا يوجد فيه مجلس علم، لا يوجد فيه مجلس علم أصلا ولا تفقه، ويكون مثلا فيه طالب علم جيد لكنه غير متشجع أن يجلس للتعليم، فيكرم الله شخصا وقد لا يكون من أهل العلم ويكون من عوام الناس، فيشجع طالب العلم للجلوس ويشجع العوام وغيرهم للحضور عنده، فتنعقد حلقة علم وتمضي ربما سنوات، وأجر هؤلاء كلهم يكتب لمن دلهم على هذا الخير. الدال على الخير كفاعل، هو ليس عنده أصل علم لكنه حرك من عنده علم وحرك الآخرين وانعقدت حلقة العلم ومضى الناس يتعلمون وهو يجلس معهم مشجعا لهم، فأجرهم كله يكتب له، لا ينقص من أجورهم شيئا لأن الدال على الخير كفاعل. فإذا المساجد ليست فقط للصلوات الخمس، حتى بعض الناس حظه من المساجد يأتي في الركعة الأخيرة الركعة الثانية مستعجل يصلي بسرعة ويخرج، كأنه إذا دخل المسجد في أشد ما يكون وأعجل ما يكون للخروج، هذا حظه دائما باستمرار من المساجد. وأحيانا يفوت بعض الصلوات يصليها في عمله، وأحيانا بعضهم يفوتها أصلا كلية مصيبة. لماذا هكذا يغلق بعض الناس عن نفسه أبواب الخير وينصد عن نفسه أبواب الخير؟ النفس محتاجة للعلم ومحتاجة للفقه ومحتاجة للتبصر في دين الله، ولا يزال كل يوم يحرمها ويمنعها ويصدها حتى يوافيه الأجل، ولا وهو على جهله وبعده عن العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. إذن هذه حياة السلف، هذه حياة السلف رحمهم الله تعالى، حياة مباركة، حياة عامرة بالعطاء والجد والاجتهاد. هل تعلمون أن بعض السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أحيانا يرحل من بلد إلى بلد آخر، وتكون مدة الرحلة كما كان قديما على الجمال تكون مدة الرحلة شهر كامل، مع معاناة الطريق وجهد الطريق وتعب الطريق، ويكون هذا السفر الشاق الطويل من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد فقط يرحل شهرا كاملا. وبعض الناس ما يستطيع يجلس ساعة واحدة في المسجد ليسمع حديث كثيرة كلها يجهلها، وكلها لا علم له بها. فعندما يقارن الإنسان بين حياة السلف وواقعنا يجد أن الكثير منا عنده تقصير في هذا الباب، عنده تقصير في هذا الباب وتفريط في هذا الباب. أذكر لكم الآن شيئا حتى نعرف كيف بركة العلم تمضي والتشجيع على عمل العلم وسؤالات العلم. الآن عبد الله بن معقل، عبد الله بن معقل يقول: جلست إلى كعب بن عزر في مسجد الكوفة فسألته: أي ثمرة هذه التي ترتبت على هذا السؤال؟ أي ثمرة هذه التي ترتبت على هذا السؤال؟ أصبح حديثا يروى من طريقه ومن زمانه إلى يومنا هذا، ولا يزال أهل العلم يرمونه ويذكرونه عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عزر. انظر هذه الجلسة الواحدة أصبحت إلى يومنا هذا مع مر السنوات وخاصة أيام الحج لا يكاد يمر مجلس من مجالس الأحكام وبيان أحكام الحج إلا يذكر حديث كعب بن عزر والراوي عبد الله بن معقل. جلس وانظر هذه الغنيمة الكبيرة التي حصل هو نفع أولا ثم تعدى نفعها إلى ما لا حد له من الأعداد الذين بلغهم هذا الحديث العظيم من طريقه رضي الله عنه، من طريقه رضي الله عنه. هذه بركة العلم، بركة العلم. تسمع حديثا واحدا من عالم تنقله لأهلك لزوجتك لولدك والآخر ينقل للآخر، كل هؤلاء يكتب لك أجرهم. فلماذا يبخل الإنسان على نفسه؟ خاصة الآن في زماننا هذا أتيحت لنا فرصة لنشر العلم والأحاديث والأقوال المفيدة من خلال رسائل الجوال ومن خلال مجالات كثيرة جدا، ومع ذلك تجد أن هذا الجانب نقصر فيه ونقصر. لا نطيل في هذا، لكنه تنبيه جدير أن نقف عنده لعله يكون سبب خير لنا أجمعين، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. قال عبد الله بن معقل رضي الله عنه: جلست إلى كعب ابن عجرة فسألته عن الفدية، فسألته عن الفدية. قال: نزلت في خاصة. قوله سألته عن الفدية أي آية الفدية، سألته عن الفدية أي آية الفدية التي في سورة البقرة، ويقول الله تعالى: ففدية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سألته عن الفدية، يعني الفدية المذكورة في هذه الآية. ولنلاحظ أن الآية أجملت، الآية أجملت، قال: فدية من صيام كم يوم، صدقة كم مسكين تصدق عليه وما القدر الذي يعطى كل مسكين، أو نسك أي شاة تذبح. فيقول: سألته عن الفدية، سألته عن الفدية. فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. نزلت في خاصة، ما مراده بقوله نزلت في خاصة؟ أي أنني كنت السبب، السبب في نزول الحكم. ويقول هذا من فقهه رضي الله عنه، يقول: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وهذا أصل في القاعدة الأصولية المعروفة عند أهل العلم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا أصل لهذه القاعدة. قال: هي نزلت في خاصة، يعني أنا سبب النزول، وقصتي كانت سبب النزول، فهي نزلت في خاصة وهي لكم عامة، أي الحكم الذي نزل في هذه الآية عام لكم جميعا، للمؤمنين جميعا. فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لكن يفيد معرفة السبب معرفة الحكم وتوضيحه إلى غير ذلك من الفوائد. قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. ثم بيّن كيف كان رضي الله عنه سبب لنزول هذا الحكم، كيف كان أمره أو قصته أو كيف كان سببا لنزول هذا الحكم؟ قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. كأن والله أعلم نقل خبره أولا للنبي عليه الصلاة والسلام أن كعبا أصابه الجهد وأصاب رأسه القمل وتأذى منه، وأن يحتاج إلى أن يحلق شعر رأسه، نقل له هذا الأمر فطلب عليه الصلاة والسلام أن يحمل إليه وأن يراه صلى الله عليه وسلم، فجيء به حملت، وحملت مبني لما لم يسمى فاعله، وهذا أيضا فيه إشارة إلى أنه بلغ به الجهد مبلغا عظيما، أصبح ما يتمكن حتى حمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الجهد والتعب. أيضا هذا يستفاد منه حرص الصحابة على العمل، يعني ما حلق رأسه ابتداء ثم بعد ذلك يسأل ماذا علي، قال أنا أصابني الجهد وأحلق رأسي ثم أسأل، بل صبر حتى يعرف ماذا عليه وما الحكم الذي يفعله في هذه الحالة. قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، والقمل حشرة صغيرة معروفة تكون في الشعر وهي مؤذية جدا، مؤذية للإنسان أذى عظيم. فيقول والقمل يتناثر على وجهه، كونه يتناثر على وجهه هذا دليل على أنه كثير في ومنتشر انتشار كثير في رأسه إلى درجة أنه أصبح يتناثر، بينما إذا كان بعدد قليل لا يتناثر على وجه الإنسان. قال ويتناثر على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أرى الأولى بضم الهمزة، أرى الأولى في الموضعين، حتى في الموضع الثاني ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أرى بضم الهمزة بمعنى أظن، ما كنت أظن أن الوجع والتعب والإعياء بلغ بك هذا المبلغ. وهذا يشعر كما قدمت أن الأمر قد نقل، أن خبره نقل للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما رآه قال ما كنت أظن أنه بلغ بك هذا المبلغ، جاء به محمولا والقمل يتناثر من وجهه ويظهر عليه التعب الشديد والعياء الشديد. قال ما كنت أرى، أي أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى، أو هذا شك من الراوي، ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. الجهد هو بفتح الجيم أي المشقة والتعب والإعياء بفتح الجيم، أما الجهد بضمها فهو الطاقة والقوة والقدرة، فرق بين الجهد والجهد، فالجهد هو التعب والإعياء والمشقة. قال ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أرى الثانية بفتح الهمزة في الموضعين، بفتح الهمزة وهي بمعنى أشاهد وأرى يعني بالعين، ما كنت أظن أن الإعياء بلغ بك هذا المبلغ الذي أشاهدك عليه. قال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ أتجد شاة؟ قلت لا. هل تجد شاة تذبحها فدية حتى تحلق شعر رأسك وتزيل عنك هذا الأذى؟ قال نعم. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. هذا كما في هذه الرواية. سأله أولا هل تجد شاة، فلما قال لا قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وهذا قد يظن أن الشاة مطلوبة ومتعينة، فإن لم توجد ينتقل إلى الصيام أو الإطعام على التخيير بينهما. لكن الآية جاء فيها التخيير في هذه الثلاث، تخيير في هذه الثلاث، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذلك الرواية الأخرى للحديث التي ساقها المصنف أيضا كذلك قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أي 6 مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام أو يصوم 3 أيام. فتحمل هذه الرواية التي قال له النبي صلى الله عليه وسلم تجد شاة فقال لا، تحمل على أن الشاة أفضل إن كانت متيسرة، إن كانت متيسرة، أو أن يكون أو يكون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أتجد شاة أراد أن يخيره مع وجودها بين هذه الثلاث، ومع عدم وجودها بين الاثنتين اللذين هما الإطعام طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. قال وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا، الفرق 3 أصواع، الفرق 3 أصواع. والرواية المتقدمة قال تطعم، هنا قال في هذه الرواية أن يطعم فرقا بين 6 أي 6 مساكين، والرواية الأولى قال لكل مسكين نصف صاع. والفرق كم فيه من نصف صاع؟ 6. الفرق فيه 6. فإذا الروايتان متطابقتان، فرق بين 6 مساكين أو نصف صاع لكل مسكين، المعنى واحد، المعنى واحد، أن يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع. ماذا يطعمه؟ الطعام الذي يحتاج الناس أو المعتاد في البلد، أو يحتاج الناس إليه من قمح أو غيره، مثل الآن الأرز يعني هو غالب طعام الناس. فإذا أعطى 6 مساكين كل مسكين نصف صاع رز مثلا، ونصف الصاع بالكيلو يعادل تقريبا كيلو ونصف، كيلو نصف تقريبا، فإذا أعطى كل مسكين كيلو نصف تكون هذه كفارته. متى تقدم هذه الكفارة؟ إذا احتاج أن يرتكب شيء من هذه المحظورات الخمسة التي سبقت الإشارة إليها، وهي حلق الرأس سواء شعر الرأس أو أي موضع من البدن وقلم الأظافر ومس الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس بمناصر. الحديث الذي معنا في هذا الباب نص في ماذا؟ في حلق الرأس. الحديث نص في حلق الرأس، والآية أعم، الآية أعم، تتعلق بالرأس لكنها أعم. قال فمن كان منكم به أذى من رأسه. أحيانا يكون الأذى الذي بالرأس يحتاج إلى حلق، وأحيانا يكون الأذى الذي بالرأس يحتاج إلى تغطية، يحتاج إلى تغطية حتى يخف عليه مثلا تأذي من البرد أو الأذى الذي هو الزكام أو نحوه، يحتاج أن يغطي رأسه. فإذا احتاج بسبب الأذى إلى أن يغطي رأسه أو أن يحلق رأسه أو شيئا من بدنه،

قتل صبرا الذي هو عمرو ابن سعيد. على كل حال الذي يتعلق بموضوعنا هو ما جاء في هذا الحديث من بيان لحرمة مكة. ثم أورد رحمه الله تعالى في الباب نفسه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية. لا هجرة أي بعد فتح مكة، لا هجرة أي بعد فتح. فالهجرة ولقب المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة هذا متى؟ قبل فتح مكة، فقبل فتح مكة. وهم على قسمين في هجرتهم، في هجرتهم إلى المدينة، الذين هاجروا إليها أولا إلى صلح الحديبية، إلى صلح الحديبية، فهؤلاء المهاجرون الأول على تفاوت أيضا بينهم في الأسبقية للهجرة. ثم بعد صلح الحديبية أيضا كثر المهاجرون إلى المدينة وكلهم يعتبرون مهاجرين، من هاجر قبل الصلح أو بعده كلهم يعتبرون مهاجرين، لكن من كانوا قبل الصلح لا شك أن شأنهم أعظم ومقامهم أعلى، كما قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى أي أن من هاجر وقاتل وأنفق قبل الفتح الذي هو صلح الحديبية أعظم درجة وأعلى منزلة. قال: لا هجرة أي من مكة بعد الفتح. المراد بلا هجرة أي من مكة بعد الفتح أي بعد دخول النبي عليه الصلاة والسلام لها فاتحة، لأنها أصبحت بلد إسلام بعد أن فتحها النبي عليه الصلاة والسلام، أصبحت بلد إسلام، فلا هجرة منها، لا هجرة من مكة بعد الفتح. أما الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة، فالحديث مخصوص بمكة، لا هجرة أي من مكة بعد الفتح. من الطرائف واللطائف المنتزعة، انتزع بعضها العلم من هذا الحديث، لما ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابه فتح الباري، كتابه فتح الباري، وألف في شرح الصحيح كتب كثيرة، لكن كتاب فتح الباري بلغ مبلغا عظيما في مكانته وعظم نفعه وغزارة فوائده وتحقيقاته ومتانة الكتاب وما حواه. فبعض أهل العلم قال: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني أنه بعد أن جاء فتح الباري شارحا به صحيح البخاري أصبح ما يحتاج الصحيح إلى كتاب آخر لشرح، لأنه جمع فأوعى وأحسن وأجاد. هذا من اللطائف التي يذكرها وذكرها بعض أهل العلم. قال: لا هجرة بعد، لا هجرة ولكن جهاد ولية. لا هجرة أي مكة لأنها أصبحت دار إسلام، ولكن جهاد ونية أي الجهاد والنية باقي. الجهاد متى؟ إن وجد، إن وجد بضوابطه الشرعية وأصوله الصحيحة، إذا وجد فالجهاد باقي ومستمر إلى قيام الساعة. وإذا لم يوجد النية، تكون النية قائمة في قلب الإنسان، وفي الحديث: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ومات مات ميتة جاهلية. إذا لم يكن جهاد فتبقى النية في نصرة الدين والدب عن حماه متى ما تهيأ الأمر بالطرائق الصحيحة وبالضوابط الشرعية. قال: ولكن جهاد ونية. قال: وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا. وهنا يتعين الجهاد إذا استنفر الإنسان، سواء النفير العام أو استنفر الإمام شخصا بعينه أو أشخاصا بعينهم. قال: وإذا استنفرتم فانفروا. قال عبد الله بن عباس وقال يوم فتح مكة، وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وفي هذا كما سبق أن مر في بيان حرمة مكة وأنه بلد حرام، وأن الله حرم مكة منذ خلق السماوات والأرض، وحرمتها باقية دائمة مستمرة إلى قيام الساعة. وإنما أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من نار في يوم الفتح، ثم انتهى الإذن وهي باقية على حرمتها إلى قيام الساعة. قال وإنه لم يحل القتال فيها لأحد قبلي، لأنها محرمة، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، بحرمة الله إلى يوم القيامة. ثم بين أن هذه الحرمة لا تختص بالناس أو الدماء، بل أيضا تتناول الأشجار والطير وغيرها، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يعضد شوكه. وهذا في تنبيه بالأقل إلى الأعلى، لا يعضد شوكه، الشوك مؤذي وعضه كسره وقطعه. قال لا يعضد شوكه، يعني إذا كنت قريب من شجرة وفيها أشواك ابتعد عنها، أما أن تكسر الأشواك التي تؤذيك لا يجوز لك، لا يعضد شوكه. هذا تنبيه بالأدنى إلى الأعلى، إذا كان الشوك وهو مؤذي لا يعضد وإنما يبتعد عنه، فالشجرة بنفسها أو الشجرة التي أصلا لا شوك فيها لا تقطع. فهذا كما قال أهل العلم تنبيه بالأدنى إلى الأعلى، فالشوك مؤذي وإذا أصاب الإنسان هذا، ومع ذلك لا يعضد، مع أنه سيأتي معنا لاحقا حديث خمس فواسق تقتل في الحل والحرم، يعني في مكة تقتل لأنها مؤذية، فاسقة أي مؤذية تؤذي الناس، فما الفرق؟ هذا يؤذي، الشوك يؤذي، وتلك تؤذي ويجوز قتلها، والشوك لا يجوز أن يقتل، والشوك لا يجوز أن يقطع. والجواب أن هذه الفواسق التي يأتي ذكرها فيما بعد هي التي تأتي للناس وتؤذيها، أما الشجرة التي فيها الشوك لا تصيبك إلا إذا أنت أتيتها والتصقت بها، أما هذه الحشرات أو التي ذكرنا بمثل العقرب، العقرب هي التي تأتي لا تأتيها أنت، وإنما هي التي تأتي، والفأرة هي التي تأتي وتخرب وتبسد وتتلف الأشياء، وغيرها من الأمور التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا ينفر صيده، إذا وجد الإنسان صيدا سواء كان من الطير أو كان من الدواب فلا ينفر، لا ينفر، إذا وجده في مكان لا يحركه عن مكانه، سواء كان له غرض في صيده مثل أن ينفر حتى يخرج خارج الحرم ثم يصطاد خارج الحرم أو غير ذلك، لا ينفر، لا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. وهذا حكم فيما يتعلق باللقطة التي يجدها الإنسان في مكة، مثلا تجد في طريقك مثلا مبلغ أو حلي من الذهب أو الفضة أو أشياء مثلا ثمينة أو غير ذلك، إذا وجد الإنسان شيئا من ذلك لا يحل له أن يلتقطه إلا أن يكون معرفا بهذا القيد، معرف إلى متى؟ دائم، معرف دائما، كل مرة يعرف يا إخوان أو في المناسبات أو في المواسم أو غير ذلك يعرف، لأن الحاج الذي قد يفتقد قد يذهب ولا يتيسر له الحج إلا بعد 20 سنة مثلا، ويأتي مثلا بعد 20 سنة بعد 30 سنة وهو يطلب حاجته وبأمس ما يكون حاجة مثلا إليها، إلا لمعرف، كل ما جاء وفود أو حجاج يعرف عندي كذا كذا من هو صاحبه. أما أن يأخذ فقط ويبقيها ويستفيد منه ولا يعرف به، هذا لا يحل له، وتحريمه داخل في تحريم الذي يتعلق بهذا البلد الحرام. قال ولا يختلى خلاه، والخلا هو الزروع والشجر الرطب، الغض الرطب، لا يختلى أي لا يقطع، لا يختلى خلا أي لا يقطع، لا يقص ولا يقطع لأي غرض، لا ليأخذه لدوابه ولا لأي شيء آخر، لا يختلى خلا أي لا يقطع. فقال العباس، العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن العباس، قال يا رسول الله إلا الإذخر، إلا الإذخر، يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثني الإذخر، وكان في ذلك الوقت موجود بكثرة شجر الإذخر. وشجر الإذخر هي شجرة صغيرة لها أعوادها عبارة عن مثل الأنابيب الصغيرة، ولها رائحة طيبة، لها رائحة طيبة، رائحتها جميلة، وكانوا قديما يحتاجون إليها في عدة أشياء، من ضمن الحاجات ما أشار إليه العباس رضي الله عنه، قال إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، القين الحداد، فيحتاج إلى الإذخر لإيقاد النار، خاصة أنه سريع الاشتعال، سريع الاشتعال ونار قوية، فيحتاج إليه الحداد في صناعته وفي عمله، فطلب أن يستثنى. الحاجة الثانية قال وبيوتهم، كانوا يسقفون البيوت بماذا؟ يسقفون البيوت بجريد النخل، ثم يحتاجون فوق جريد النخل إلى وضع الإذخر، ثم إذا وضعوا الطين فوقه ما ينزل، وإنما يصبح له سقف يمكن أن يوضع عليه، فيحتاج إليه الإذخر في ذلك، وأيضا في استعمل أيضا في بيوت الآخرة التي القبور في الدفن وسد الخلل، كانوا يحتاجون المنافذ أو نحو ذلك، يحتاجون إلى الأذخر في ذلك، فطلب استثناء الأذخر، وذكر نوعين من الحاجة، يعني الذي ذكر ليس فقط يعني حصر لحاجتهم فيه من هذا، وإنما ذكر نوعين من حاجة الناس الشديدة إلى الأذخر، فطلب أن يستثنى من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الأذخر، استثنى عليه الصلاة والسلام، فهذا خاصة إذا احتاج إليه الإنسان في أي حاجة من الحاجات له أن يقصه أو يقطعه ويستفيد منه في حاجته، وما سواه فإنه لا يحل كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا يختلى خلاه. ثم إن المؤلف رحمه الله عبد الغني قال القين الحداد، القين الحداد، عرف هذه اللفظة التي جاءت في سؤال العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال القين الحداد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. الحداءة عندك؟ أين؟ لا يعني ضبطها عبد الغني المقدسي. الحداءة على الحداءة بكسر الحاء وفتح الدال مهموزا، فتح الدال مهموز، هذا كلام عبد الغني. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب ما يجوز قتله، باب ما يجوز قتله، وهذه الترجمة مناسبة للترجمة التي قبلها، لأن الترجمة التي قبلها فيها تحريم البلد، ف فمن يقرأ هذا التحريم وأنها لا يسفى فيها دم وإلى آخره قد يظن أن حتى هذه الفواسق المؤذية التي تؤذي الناس يتناولها المنع، فناسب عقد هذا الباب عقب الذي قبله لتوضيح أن هذه الأشياء لا يشملها ما سبق، بل هي تقتل حتى لو كانت في الحرم لأنها مؤذية ولها ضرر عظيم على الناس في أنفسهم أو في حاجاتهم ومتاعهم، وهي كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها فواسق. أورد رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق، خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. وذكر رحمه الله أن في رواية مسلم يقتل بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، قتل خمس فواسق في الحل والحرم، أي أن هذه الخمس الموصوفة بأنها فواسق لأنها مؤذية ومتعدية تتعدى على الناس إما في أشخاصهم أو في ممتلكاتهم، فيتقتل في الحل والحرم إذا وجد الإنسان يقتلها لأنها لها أذى متعدي للآخرين. وذكر عليه الصلاة والسلام الغراب، والغراب مفسد في حاجات الناس وأمتعتهم، مفسد لها، وأيضا في أذى للدواب خاصة الإبل قديما، ولا سيما إذا كان الناقة أو الجمل فيه قرحة في أعلاه يتسلط عليه الغراب ويؤذيه في قرحته حتى يعمق أذية فقط، يعني ولا يستفيد منه إلا إذا فكان معروفا بالأذى الغراب والحدأة على وزن عنبة، الحدأة والحدأة أيضا مؤذية وهي معروفة بالسرقة، معروفة بالسرقة الحدأة، يعني إذا رأت في يد الإنسان شيء تأتي طائرة من خلفه وما يشعر وتخطف الذي بيده وتفر به، وقد لا تستفيد منه، تلقيه في مكان بعيد عنه أذية فقط، فهي فاسقة لما فيها من الأذى، تخطف حاجات الناس وتسرقها. كذلك العقرب، والعقرب معروفة وهي تلدغ ومن ذوات السموم وضررها معلوم لا يخفى، والفأرة فاسقة ومفسدة، وأذاها على الناس إذا وجدت في البيوت عظيم، لأنها عملها كله تخريب وإفساد لأكل الناس ولملابسهم ولأغذيتهم وأوعيتهم، حتى من فسقها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطفاء النار، قال الفاسقة الفأرة تأتي وتشعل البيت، تشعل البيت، تأتي إلى الفتيلة وتحاول أنها تنتزعها وحتى تشعل البيت وتؤجز البيت نارا، فهي فاسقة ومؤذية ومؤذية. كذلكم قال الكلب العقور، الكلب العقور أي الكلب الذي يعقر الناس، يتعدى على الناس نهشا وإيذاء، فهذا أيضا يقتل. هل الحكم خاص بالمنصوص عليه هذه الخمس أو يتناول ما كان في حكمها؟ والصحيح كما بين أهل العلم أنه يتناول ما كان في حكم هذه، يعني مثلا لما قال الكلب العقور هل هذا في الكلب العقور خاصة، أو مثلا الأشياء التي مثلا ذئب أو أسد وجد مثلا في تلك المنطقة وأخذ يتعدى على الناس يقتل لأنه في حكم الكلب العقور. كذلك إذا وجد أشياء أخرى فيها هذا الأذى الذي يوجد في هذه التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فالحكم يدور مع علته، لأن الحكم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخمس لعلة وجدت وهي الفسق والأذى، فإذا وجد نظيره أو أشد من في شيء من الدواب الأخرى فإنها تأخذ الحكم نفسه على الصحيح من كلام أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا يسأل عن حكم الإزار أو الرداء الذي فيه دبابيس. الرداء إذا كان فيه دبابيس أو فيه أزاريب، فبالنسبة للدبابيس إذا احتاج واحدا يمسكه لا حرج. أما إن استعمل الدبابيس أو الأزاريب ووضعها عددا في مقدمته يشدها بعضا إلى طرف الرداء بعضها إلى بعض، فهذا يكون أشبه ما يكون بالمخيط، فالذي ينبغي عدم لبسه. وإذا كان في إزار الإنسان الذي اشتراه هذه الأشياء مثبتة فيه لا حرج أن يلبسه لكن لا يستعملها، لا حرج أن يلبسه لكن لا يستعمل الأزارير التي وضعت فيه، لا يستعملها، وإنما يرمي الرداء على عاتقه، وإن احتاج أن يمسكه بدبوس واحد أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحاج أن يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس؟ نعم، له ذلك للحاج أن يرمي جمرة العقبة في يوم النحر، وإذا كان أيضا معه ضعف أو كان أيضا معه عذر أو نحو ذلك فله أن يرمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل على الحجاج يوم النحر صلاة العيد؟ الحجاج ليس عليهم صلاة عيد، لكن إن وافق صلاة العيد كأن يكون ذهب لطواف الإفاضة وافق صلاة العيد وصلى لا حرج عليه، لكن ليس عليه صلاة عيد، وليس أيضا عليهم صلاة جمعة. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم من سعى بين الصفا والمروة وهو كاشف عن كتفه جاهلا بذلك. ما يسمى بالاطباع، ما يسمى بالاطباع وهو كشف الكتف الأيمن، هذا إنما يكون في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط، في طواف القدوم أو طواف العمرة، طواف القدوم في حق القارن والمفرد وطواف العمرة في حق المتمتع. أما الحج من أوله إلى آخره بدءا من الميقات إلى أن ينزع الإنسان الإحرام فكل ذلك يكون بتغطية الكتفين، وهذا أمر يفضي فيه عدد من الحجاج. فالاطباع سنة عند طواف القدوم أو طواف العمرة، وعندما تنتهي من الطواف قبل أن تصلي الركعتين تغطي الكتفين، والحج من أوله إلى آخره يكون بتغطية الكتفين، الحج من أوله إلى آخره كاملا يكون بتغطية الكتفين إلا في موضع واحد عند الطواف بالبيت، وليس أيضا كل الأطوفة وإنما طواف القدوم وطواف العمرة. أحسن الله إليكم. يقول: من حج عن أبيه الميت وسعى في أن يكون هذا الحج مبرورا، هل يكون للميت الجزاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ يرجى أن يكون له ذلك، وهذا الذي قام بهذا الإحسان له أجر إحسانه ونصحه وجده واجتهاده، والحجة تكون لمن نواها عنه، وهو يؤجر على إحسانه ونصحه وتحريه للسنة والاجتهاد في تحقيقها. نعم. أحسن الله إليكم. يكثر السؤال عن العمرة بعد عمرة الحج. العمرة بعد عمرة الحج جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة رضي الله عنها لما طلبت منه بعد الحج أن تعتمر عمرة مفردة، لأن عمرتها أدخلتها في الحج